امرأتان اثنتان وافق، من 3 إلى 9 عكس المعدود. تقول عندي 3، لما جاء الآن العدد مؤنثا لابد يكون التمييز مذكر، فتقول عندي 3 رجال وعندي 3 نساء وعندي مثلا 7 كتب وعندي مثلا 3 كراسات. إذا العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود تذكيرا وتانيثا. أما العدد 10 فإن كان مفردا يخالف، تقول عندي 10 رجال وعندي 10 يصح نسوة، أما في الصلاة تحازمهم على الغداء يصح. إيه. أما إذا كان في الزواج لا، إلا على حديث غيلان اللي عنده أكثر من 4. طيب، أما إذا كان 10 مركبا من 11 إلى 19 فإنه يوافق المعدود. واضح؟ طيب، إذا ركبنا العدد 1 و2 إلى 3 و9 بما يتغير حكمه بعد التركيب، هو حكمها الأول، فتقول عندي 11 رجلا، 1 وافق و10 وافق، وتقول عندي 11 امرأة، الصدر وافق والعجز وافق. طيب، تقول عندي 13 رجلا، 3 يخالف لكن 10 يوافق لأنه مركب، وتقول عندي 13 امرأة. والإعراب مر علينا يا أخوان في درس مضى إن العدد المركب يكون مبنيا على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر، ما عدا 12 و12 فهذا يعرب إعراب المثنى. طيب، نجي للتمييز. تمييز 3 إلى 10 إلى 9 هذا ما لنا فيه بحث. ليش؟ لأن التمييز من 3 إلى 9 هذا يكون جمعا مجرورا، ونحن ما نبحث في الجر، نحن نبحث في النص، لأن المؤلف إيش يقول عندكم؟ أسماء إيش؟ تنصب. إذا العدد من 3 إلى 9 ما لنا فيه بحث، لكن قاعدة التمييز أن له حكمان، إنه جمع ومجرور. تقول عندي 3 كتب وعندي 3 نساء، جمع مجرور. واضح؟ أما العدد من 10، طبعا 10 مثل ما قبله، يعني تقول عندي 10 رجال و10 نساء. أما العدد المركب من 11 إلى 19 هذا تمييز مفرد منصوب، وهو اللي يعنينا في درسنا. تقول عندي 13 رجلا، عندي خبر مقدم، 13 مبني على فتح الجزئين في محل رفع مبتدا مؤخر، رجلا تمييز منصوب بما قبله. ايش معنى منصوب بما قبله؟ يعني الذي نصب هو العامل الذي قبله اللي هو العدد، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واضح يا إخوان؟ طيب، لكن لن يقف العدد إلى 19، بل سنمد العدد إلى 99، لأنه إلى 99 العدد مفرد، التمييز مفرد منصوب. تقول عندي 30 رجلا، عندي 45 رجلا،

ولهذا يصح أن تقول كم من فقير مات جوعا. إذن تمييز كم الخبرية يدخل معنا ولا ما يدخل؟ لا يدخل معنا. ليش؟ لأنه تمييز مجرور، والمجرور ما في بحث، إنما البحث في كم الخبرية. لكن المؤلف يعني لما ذكر الاستفهامية ذكر كم الخبرية، ولهذا قال تضاف إلى المميز يعني إلى التمييز مفردا كان أو جمعا، وهي نقيضة ربة يعني نقيضة ربة في العمل، لأن ربة للتقليل وكم الخبرية لإيش؟ للتكثير. والمؤلف يرى على ما تقدم من ربة أن للتقليل، لكن قلت لكم من ربة فكل التكثير والتقليل حسب القرينة والسياق. قال والثالث كأي مثل كم الخبرية تفيد التكثير. تقول كأي رجلا عندي، كأي رجلا عندي، ايش تقصد كأي رجلا عندي؟ ها؟ كثير من الرجال عندي، هذا معناها. فتقول كأي كناية عدد، لأن يكنى بها عن العدد الكثير، ما تسمى استفهامية ولا خبرية، تسمى كناية. فتقول كناية عدد مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، رجلا ايش تمييز كأي منصوب علامة نصب فتحة طائرة على آخره، وعندك أو عندي خبر المبتدأ، واضح. لكن يا إخوان ما مشى عليه المؤلف من أن تمييز كأي يكون مفردا منصوبا، هذا أحد القولين في المسألة، وهو قول مرجوح. والراجح أن تمييز كأي يكون مجرورا بمن، ولهذا لما جاءت كأي في القرآن ما جاء تمييزها منصوبا أبدا ولا مرة واحدة، إنما يأتي مجرورا بمن. قال تعالى وكأي من قرية وكأي من نبي، نعم إيه، وهذا هو الراجح. وعلى هذا إذا قلنا أن الراجح أن تمييز مجرور بمن تطلع من الباب، لكن المؤلف ذكرها بناء على أن تمييزها منصوب. قال والرابع كذا كناية عن العدد القليل والكثير. تقول عندي كذا درهما، لو كان عندك 3 دراهم صح التعبير، ولو كان عندك 1,000,000 درهم يصح التعبير، لأن يكنى بها عن العدد القليل والكثير، وهي تشبه كم الخبرية في مجرد الإخبار. انتبهوا، ما هو بالتكثير، في مجرد إيش؟ الإخبار. فالذي يقول عندي كذا درهما كأنه قال عندي نعم دراهم، عندي دراهم، فعندي خبر مقدم وكذا مبتدأ مؤخر، لأن تعرف على حسب موقعها من الكلام، ودرهما تمييز. والراجح في تمييزها هو النص اللي مشى عليها المؤلف الآن بالنسبة لكذا، هو إيش؟ هو الراجح في تمييز كذا أنه يكون منصوبا. ومن باب الفائدة، إن كذا نختم بها الكلام، إن كذا لها 3 استعمالات. الاستعمال الأول هو ما سمعتم إن كناية عن العدد. الاستعمال الثاني يا إخوان أنها تستعمل للتشبيه. تقول مثلا رأيت خالدا كريما وكذا عليا، أو قل وعليا كذا، يصلح. إذا ماذا تفيد كذا هنا؟ في التشبيه، يعني علي مثل